الله الله الله الله نعم يا ابو محمد نعم الله عليك الغيبه في تفتقد يا شيخ نعم يا حج عبد نعم شكرا الله قالوا هو أول مرة يا أقوم ويبشر المؤمنين الله الله نعم الله يكرمك يا شيخ الله صل على النبي الله الله الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله الله أكبر نعم وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ أكبر. نعم. نعم. نعم. ونصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله شيخ عبدك. هيا الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقاء كتابا. الله الله الله الله يبارك فيك. الله نعم يا أخي. الله الله يا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. نعم نعم نعم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يا سلام يا سلام. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. يا سلام. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله الله يكرمك. الله يفتح عليك. نعم الله ما شاء الله. نعم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلبا مذموما مدحورا. الله الله الله. نعم نعم يا مولانا. نعم يا اخي. الله. ومن اراد الاخره وسعى سعيا ومؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم صل على جمال النبي وبارك الله فيك محمد كمان. الله يبارك فيك يا سحر. الله الله الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يا سلام يا سحر. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعيها سعيها وهو مؤمن. الله الله. نعم. ومن أراد الآخرة وسعيها ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن. نعم نعم نعم نعم نعم يا أستاذ. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا الله الله الله اخفض له ما جناح الذل من الرحم. ربكم أعلم بما في نفوسكم.